تفسير سورة الحج وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول تعالى آمرا عباده بتقوى ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها. وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة، هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة. وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة، هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة، أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجدادهم، كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، وقال تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبتا. فقال قائلون هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال قبل الساعة. ورواه ابن أبي حاتم من حديث الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن علقمة فذكره قال وروي عن الشعبي وإبراهيم وعبيد بن عمير نحو ذلك. وقال أبو كدينة عن عطاء عن عامر الشعبي يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال هذا في الدنيا قبل يوم القيامة. وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة. وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع. حديث الصور ضعيف لأن إسماعيل بن رافع ضعيف، وفيه أنه ذكر ثلاث فخات، وهذا عندما جاء في هذا الحديث الضعيف في إسماعيل بن رافع. والمعروف في الحديث الصحيح أنه نفخة الصاع، نفخة يطولها إسرافيل، أولها فزع وآخرها صاع وموت، ثم نفخة البعث. مثال إسماعيل بن رافع ذكر ثلاث نفخات، نفخة الفزع المذكورة في آية النمل ويوم يخرج في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إن شاء الله، ونفخة الصاع كما في آية الزمر ونفخة الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض. ونفخة الموت البعث قل ثم نفخة أخرى فإذا القيام يضرب. والصواب أنها الأولى والثانية نفخة واحدة نفخة طويلة ويصطفل. أول وفزع يسع الناس ثم لازل الصوت يقوى ويقوى حتى يموت الناس. نعم. فنفخة واحدة أول وفزع وآخرها صعق وموت ثم نفخة البعث بعد ذلك بعد 40. ثم حديث إسماعيل بن رافع ضعيفة من أجل إسماعيل بن رافع. نعم. وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن سعد القرظي عن رجل عن أبي هريرة عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لما فرغ من خلق السماوات. كان في رجل مبهم هذا في زيادة حدثنا عاد السند يقول وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن محمد بن كعب رجل من الأنصار صحابه كلهم عدول لكن قول عن رجل بعد ذلك من هذا الرجل كان من الصحابة والصحابة كلهم عدول. إسماعيل بن رافع ضعيف نعم. الله أكبر. الله خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. قال أبو هريرة يا رسول الله وما الصور؟ قال قرن. قال فكيف هو؟ قال قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله ويأمره فيمدها ويطولها ولا يفسر وهي التي يقول الله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق فيسير الله الجبال فتكون سرابا وترج الأرض تسير وعندك فيسير الله فيسير الله الجبال فتكون سرابا وترج الأرض بأهلها رجا فيسير الله الجبال فتكون سرابا وترج الأرض سرابا حديث من جريد يراجع الحديث الصور معروف سرابا وسيرة الجبال وفتحان السرابة على الصلاعي هذا الأفضل. نعم. فيسير الله الجبال فتكون سرابا وترج الأرض بأهلها رجا وهي التي يقول الله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج تكسأها بأهلها وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح. إيش فتكون وكالقنديل المعلق فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج تكفأها بأهلها. موبقة كذا؟ في نسخة المرسية. ليش؟ المرسية في البحر. المرسية؟ المرسية كالسفينة المرسية في البحر في نسخة ثانية. وربانها الله عنه. فتكون الأرض كالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج تكفأها بأهلها وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح وكالقنديل ايش المعلق بالعرش ترجحه الأرواح الحاء ترجحه الأرواح هكذا عندك الروح أريح من روح الله الأرواح ترجحه يعني تبيله الميزان تميله منه رجح في الميزان يعني ميت مال إذا رجح. الله عنه. وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح فيمتد الناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل. احتمله ترجحه يعني تميله ترجحه الأرواح إيش فتذهل المراضع فيمد الناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الول فيمتد الناس على ظهرها تميد لا فيمتد الناس على ظهرها تبيت أقرب تضطرب الله عنك. فيمتد الناس على ظهرها فتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فتلقاها الملائكة نعم. عندك تاءين ولا تاء واحدة؟ فتلقاها نعم على حذف التاءين والأصل فتلقاها نعم. الله عنك. فتتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا وهو الذي يقول الله تعالى يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد فبينما هم على ذلك إذ انصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمرا عظيما فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل ثم خسف شمسها وخسف قمرها وانتثرت نجومها ثم كشطت عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. قال أبو هريرة: فمن استثنى الله حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال أولئك الشهداء. قال إيش؟ قال أولئك الشهداء. الشهداء نعم. قال أولئك الشهداء، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، أولئك أحياء عند ربهم يرزقون. وقاهم الله شر ذلك اليوم وآمنهم، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه. وهو الذي يقول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن أبي حاتم وغير واحد مطولا جدا. والغرض منه أنه دل على أن هذه مطولا جدا إيش؟ وهذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن أبي حاتم وغير واحد مطولا جدا. والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة. هذا الشاهد المقصود أن الزلزلة كانت قبل الساعة قولان، والقول الثاني أنها بعد قيام الناس من قبورهم. وحديث سؤال من رفع طويل، لكن هذا جزء منه، هو مجمع من عدة حديث، ملفق من عدة حديث. سؤال من رفع ضعيف، ملفق على الحديث من حديث الصور من عدة حديث جمعها. نعم معروف ضعيف. سمعنا في رافع نفسه ضعيف. نعم في الرجل المبهم أيضا. نعم نعم هذا القول الأول، يعني استدل له الحديث بالصورة أن زلزلة في آخر الدنيا قبل، يعني في آخر الدنيا وأول الآخرة قبل قيام الناس من قبورهم ثم يقوم الناس من قبورهم. والقول الثاني أنها زلزلة تكون بعد قيام الناس من قبورهم. نعم الله أعلم. والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة، وأضيفت إلى الساعة لقربها منها. فما يقال بارك كمل. والغرض قال آخرون: بل ذلك هول وفزع وإجزال وبلبال. إيش قال والغرض؟ والغرض منه، والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة، أضيفت إلى الساعة بقربها منها كما يقال أشراط الساعة ونحو ذلك والله أعلم. وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال، كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور. في العرصات، يعني قال العرصات تم عرصة، والعرصة مكان واسع فضاء، ساحات الفضاء موقف القيامة. وقال آخرون نعم. وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال، كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور، واختار ذلك ابن جرير رحمه الله واحتجوا بأحاديث. الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أسفاره وقد تقارب من أصحاب السير رفع بهاتين الآيتين صوته. وقد تقارب وقد تفاوت عندك وقد تفاوت عندك قد تقارب نعم أقرأ عندك وقد تقارب من أصحاب السير فنصحة في تفاوت العمد تفاوت إذا تقارب نصحة نعم تفاوت هذا زعيد فهي ها عند الترمذي تفاوت هذا الحديث هذا تفاوت أقرب تفاوت نعم وقد تفاوت من أصحاب السير رفع بهاتين الآيتين صوته: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد. فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي حثوا المطي وعرفوا أنه عند قول يقوله. فلما جنوا حوله قال أتدرون أن تفاوت السير متفاوتين متباعدين ولذلك لما سموا حثوا نعم يدل على العبارة تفاوت نعم. فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي وعرفوا أنه عند قول يقوله. فلما دنوا حوله قال أتدرون أي يوم ذاك يوم ينادى آدم عليه الصلاة والسلام فيناديه ربه عز وجل فيقول يا آدم ابعث بعثك إلى النار فيقول يا رب وما بعث النار فيقول من كل 1999 في النار واحد في الجنة. قال فأبلس الصحابة رضي الله عنهم حتى ما أوضحوا أيضا حكمه. قال إيش؟ قال فأبلس أصحابه رضي الله عنهم حتى ما أوضحوا أيضا حكمه. كذا عندك؟ حتى إيش؟ أوضحوا أيضا حكمه. عندك أبلس كذا؟ لا. علق عليها؟ الإبلاس الحيرة وأبلسوا بالبناء للمجهول أبلسوا بالبناء للمجهول أسكتوا يعني تحيروا نعم فأبلس أصحابه نعم. قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا أيضا حكمه. ها حتى ما أوضحوا حتى إيش؟ حتى ما أوضحوا أيضا حكمه عندي هنا في الليل. حتى ما أوضحوا أيضا حكمه نعم شنده حتى ما أوضحوا أيضا حتى بضاحكة هذا الأقرب بضاحكة حتى ما أوضحوا بضاحكة نعم أوضح أصحابه نعم حتى ما أوضحوا بضاحك فلما رأى ذلك قال أبشروا واعملوا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خلقتين ما كانتا مع شيء قط. إنكم لمع خلقتين خلقتين نعم أو خلقتين يعني يأجوج ومأجوج. في اللفظ الآخر لما قال في الحديث هو الصحيح أصله الصحيح أن الله تعالى ينادي آدم يقول يا آدم يقول لبيك وصعديك يقول أخي تبعث النار يقول يا ربي من كم فيقول من كل 1999 إلى النار واحد الجنة. فشق ذلك على الصحابة فقال عليه أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد نعم. قال أبشروا واعملوا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خلقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. ومن هلك من بني آدم وبني إبليس؟ قال فسري عنهم ثم قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة. ما أنتم في الناس ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة. وهكذا رواه الترمذي. الشامة في جنب البعير إيش نسبة إلى البعير؟ نقطة في جنب البعير. فكذلك أنتم بالنسبة لأجل الموجود نقطة كأنكم نقطة يجون كثرة ملايين. نعم الشياطين والشعر. واسأل أبا الجن اللعينة فقل له أتعرف الخلاق أم أنت ذا نفراء أبو الجن إبليس والشياطين. نعم. وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما عن محمد بن بشار عن يحيى وهو القطان عن هشام وهو الدستوائي عن قتادة به بنحوه. وقال الترمذي حسن صحيح. طريق آخر لهذا الحديث. قال الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه. هذا في رواية الحسن عن عمران في نظر إن كان سمع منه احتمل أنه لم يسمع منه فيكون منقطع. شوف الحسن رواية الحسن عن عمران حسن عمران عن الحسن عن عمران عن الحسن عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد. قال نزلت عليه هذه الآية وهو في سفر فقال أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار. قال يا رب وما بعث النار؟ قال 999 إلى النار واحد إلى الجنة. فأنشأ المسلمون يبكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا فإنها لم تكن نبوة قط. قاربوا وسددوا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت وإلا كملت من المنافقين. وما مثلكم ومثل الأمم إلا وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبروا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبروا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبروا ثم قال ولا أدري أقال الثلثين أم لا. وكذا رواه الإمام أحمد. ثابت الثلثين وهذا أصل في الصحيحين جعله لآدم أصل في الصحيحين. وكذلك أيضا كانوا ثلث الجنة في الصحيح أنهم نصف أهل الجنة. وجاء في غير الصحيح أن هذه الأمة ثلثي أهل الجنة وأن الجنة 40 صفا وأن أهل الجنة 40 صفا وهذه الأمة 80 صفا يكون ثلثي أهل الجنة. كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومهم الذين حدثوا وخطبوا حدثوا يعني قومه الذين حدثوا ها حدثوا هذه قومه الذي حدثوا ايش نعم يقول حدثنا يقصد انه حدث قومه اهل البصره لكن وفاته شوفوا مات 52 والحسن 110 ولادة الحسن لما ذكر الولادة ولادة الحسن ولادته ها 94 نعم 30 قارب 70 لا يمكن 40 قرب 90 في 30 وعمران وفاته كم يعني 52 يعني يكون عمره 22 سنة احتمل 22 سنة ها 52 هو ولادة الحسن 30 يكون ها قرب 90 عشرين يكون ثلاثين سبعة نعم يمكن بل لكن ما سمنا أبو هريرة روايته عنه منقطعة نعم. وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة به ثم قال الترمذي أيضا هذا حديث صحيح وقد روي عن عروة عن الحسن عن عمران بن حصين وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن والعلاء بن زياد العدوي عن عمران بن حصين فذكره وهكذا روى ابن جرير عن بندار عن غندر عن عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة العسرة ومعه أصحابه بعدما شارف المدينة قرأ بعدما شارف المدينة يعني بعدما قارب بالفاء عندك شارف قرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وذكر الحديث فذكر نحو سياق ابن جدعان والله أعلم. الحديث الثاني قال رواه عن سعيد بن أبي عروبة عن الحسن سعيد بن أبي عروبة كذلك سعيد بن أبي عروبة عن الحسن الحسن كذلك روى يعني مدلس بالعنعنة وكذلك سعيد بن أبي عروبة وابن جدعان أيضا الحمد لله الله أعلم نعم يكرون العلو ما يكرون العلو هم يريدون أن يكونوا مع المعتزلة في إنكار العلو ويريدون أن يكونوا مع أهل السنة في إثبات الرؤية فصاروا مذبذبين لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء أثبت الرؤية ليكونوا مع أهل السنة ونفوا العلو ليكونوا مع المعتزلة ولهذا قالوا إنهم خنعتا مثل خنثى الذكر لا أنثى ولا ذكر ليسوا من أهل السنة وليسوا من أهل البدعة صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه الحديث الثاني قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن الطباع حدثنا أبو سفيان يعني المعمري عن معمر عن قتادة عن أنس قال نزلت إن زلزلة الساعة شيء عظيم وذكر يعني نحو سياق الحسن عن عمران غير أنه قال ومن هلك من كفرة الجن والإنس. رواه جرير بطوله من حديث معمر. الحديث الثالث. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني بن العوام حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية فذكر نحوه وقال فيه إني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثم قال إني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة ثم قال إني لا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ففرحوا وزاد أيضا وإنما أنتم جزء من ألف جزء. الحديث الرابع. قال البخاري عند هذه الآية حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف ناراه. قال 999 فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج وماجوج 999 ومنكم واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء. من كل من يأجوج وماجوج من يأجوج وماجوج 999 ومنكم واحد 999 من كل ألف 999 نعم من كل مئة الله إليك من كل مئة 999 من كل ألف من كل ألف من كل مئة ولا من كل ألف من يأجوج من يأجوج وماجوج 999 ومنكم واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود وإني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. فقد رواه البخاري أيضا في غير هذا الموضع ومسلم والنسائي في تفسيره من طرق نعم هذا به. هذا الحديث كما سبق دليل إثبات الكلام لله عز وجل وإثبات الصوت والرد على الجهمية والأشاعرة والمعتزلة الذين أنكروا كلام الله عز وجل أو أنكروا الصوت بأن الله ينادي يوم القيامة والنداء إنما هو كلام من بعد ويناجي والنجاة يكون من قرب وقربناه نجية وفيه أنه ينادي بالصوت صرح بالصوت الله ينادي آدم يقول يا آدم في اللفظ الآخر ينادي بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول لبيك فيقول أخرج بعث النار فيقول يا ربي من كم فيقول من كل ألف 999 إلى النار واحد الجنة. شق ذلك على المسلمين وخافوا قال أينا واحد من كل ألف واحد ينجو ألف في النار واحد في الجنة وفي اللفظ الآخر من يأجوج ومأجوج ألف. فلما شق ذلك عليهم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأجوج ألف ومنكم واحد وفي هذا الحديث من كل من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد يعني أهل النار من كل ألف واحد من المسلمين والباقي من يأجوج ومأجوج وهما أمتان عظيمتان أمتان كافرتان إحداهما يقال لها يأجوج والثانية مأجوج وهم بني آدم هم الذين بنى للقرنين السد بينهم وبين المسلمين ترك الترك فمن ترك خارج السد سمي ترك لأنهم تركوا ومن كان داخل السد فهم يأجوج ومأجوج وسيخرجون في آخر الزمان وهم من أشراط الساعة علامهم من علامات الساعة والله تعالى إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. أخبر الله أن الناس قالوا لقرنين إن يجوج ويأجوج مفسدون في الأرض، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ فهم أمتان كافرتان. فلما شق ذلك على الناس أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل النار يأجوج ويأجوج 1000 ومن غيرهم 1. نعم نعم بقية أهل الشرك. نعم باقي من أهل الشرك. نعم يضامون من غيرهم يضمون إليهم ظاهر أن من غيرهم من البقية من غيرهم من أهل الشرك. هذا يدل على كثرة أنهم كثرة عظيمة يعجوزهم كثرة كاثرة من كل 1999 وواحد من غيرهم. نعم نعم ايش وانما ايش وانما انتم جزء من الجنة. الله اعلم. محسن محسن يعني انتم في غيركم من الامم ومنهم يأجوج ومأجوج يعني انتم جزء من اجزاء كثيره. وفيه وفي هذا الحديث قال ما انتم في غيركم الا كالشعره السوداء في جنب الثور الابيض او كالشعره البيضاء في جنب الثور الاسود. يعني أنهم إذا نسبوا أن المسلم إذا نسبوا إلى غيرهم فهم قلة. ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم قال أما ترضون أن تكون ربع أهل الجنة يعني هذه الأمة ربع أهل الجنة. قال في اللفظ الآخر فكبرنا. قال أما ترضون أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا. قال أما ترضون أن تكون شطر أهل الجنة فكبرنا يعني نصف أهل الجنة. فهذه الأمة نصف أهل الجنة. وجاء في الحديث الآخر في هذا في الصحيحين وجاء في غير الصحيحين أنهم ثلث أهل الجنة وأن أهل الجنة 120 صفا وهذه الأمة 80 صفا يكون ثلثها أهل الجنة. يعني هذه الأمة ثلث أهل الجنة والثلث من بقية الأمم. هذا فضل عظيم. نعم نعم لا من كل 9 من كل 1000 من كل 1000 منكم من يأجوج ومأجوج 99 خبر أو مبتدا مؤخر 90 معطوف عليها. لا هذا العد أقول المعدود تابع المعطوف على المعدود على 90. وش عندك على عندك 90؟ لا ما إيه لا ما بعث النار لكن الجملة مستقلة من كل 1900 لو كانت 9 الأولى منصوبة يمكن تخرج لكن لما صارت الأولى تكون الأولى مرفوعة فالثانية في المعطوف عليه مرفوع العدد المعطوف عليه مرفوع. هل الأولى منصوبة عندك 9 ها نعم إذا كانت الأولى منصوبة ممكن لها وجه لكن إذا كانت الأولى مرفوعة فالثانية معطوفة عليها. نعم جاء لها وجه من كل 1000 من يأجوج ومأجوج يكون 99 لأن جاءت منصوبة وجاءت مرفوعة لها الوجه. لكن إذا رفعت 9 فلا بد أن تكون معطوفة عليها مرفوعة وإذا نصبتها فلها وجه. جاء هذا وجه هذا جاء من كل 1000 99 وجاء من كل 1099 على تقدير من كل 1000 يكون 99 مهم مطلوب على بعض جملة مستقلة. حديث الخامس. قال الإمام أحمد حدثنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري وعبيد المعني كلاهما عن إبراهيم بن مسلم. نعم إيش حدثنا حدثنا قال الإمام أحمد حدثنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري وعبيدة المعنى ها عمار بدل عبيدة هذه عبيدة ها حدثنا عمار وقال من الإمام أحمد نسخة عمار استاذ من الإمام أحمد قال الإمام أحمد حدثنا عمار عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري عبيدة تراجع مع التعليق المعني المعنى يعني المعنى الواحد يعني ايش صار المعنى عمار رجال عمار ما في عبيدة في المستد صح عمار نعم. حدثنا عمار بن محمد بن يخت سفيان الثوري وعبيدة المعنى المعنى يعني معناهم اتفق في المعنى نعم كلاهما عن إبراهيم بن مسلم عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث يوم القيامة مناديا ينادي يا آدم إن الله يأمرك أن تبعث بعثا من ذريتك إلى النار فيقول آدم يا رب من هم فيقال له من كل مئة 99 فقال رجل تسعة وتسعين نعم من كل 199 فقال رجل من القوم من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله قال هل تدرون ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر البعير انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد الحديث السادس قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن حاتم بن أبي صغيرة حدثنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد أخبره عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة إن الأمر أشد من أيهمهم ذاك أخرجاه في الصحيحين الحديث السابع قال الإمام أحمد حدثنا وفي أن الناس يحشرون على هذا الصفة حفاة لا رعاء لهم عليهم عراة لا ثياب عليهم غرلا غير محتونين يعني الجلدة التي قطعت من الإنسان من الذكر وهو الصغير تعود إليه كما كان حفاة عراة غير محتونين الرجال والنساء قالت عائشة الرجال والنساء ينظروا بعضهم إلى بعض قال عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك كل مشغول بنفسه الأبصار شاحبة إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الأمر عظيم ما ليس يعني الوقت وقت نوى كل تهمه نفسه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه والإنسان في الدنيا أحيانا قد يندهش بعض الأحيان ولا يرى من حوله تمر به وتسلم عليه فلا يرد عليك السلام ومشغول مندهش إما أصابه حزن أو فرح شديد مندهش سلم عليه ولا يتحرك فإذا رأيته بعد قليلا فلا سلمت عليك والله ما رأيتك سلمت عليك قال ما رأيتك ولا سمعتك إنه مندهش فكيف بالأهوال العظيمة يوم القيامة الوقت ليس يعني ليس هناك يعني وقت أو مكان أو يعني نظر إلى النساء أو إلى الرجال كل مشغول بنفسه لا يرى إلا نفسه لا يرى مشغول بما يخلص نفسه ماذا يعمل ماذا يصيبه ماذا يحصل عليه الأبصار شاخصة والشمس فوق الرؤوس والأمر عظيم والخطب جسيم ولا يدري هل يعطى كتابه بيمينه أو كتابه بشماله ولا يدري هل يثقل ميزانه أو لا يثقل لا يدري هل يمر على الصراط أو يسقط في النار لا يدري هل يرجع على الحوض أو لا يرد فالأمر عظيم ولهذا قال النبي الأمر أشد الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك نعم الحديث السابع قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان حتى يدخل أو يخف فلا وأما عند تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا. وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيظ عليهم فيقول ذلك ويقول ذلك العنق وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر. بمن دعا بمن ادعى مع الله بمن دعا عندكم وش عندكم بمن ادعى ادعى يعني يصلح ادعى مع الله إلها يعني اعتقد أن مع الله إلها آخر ادعى يعني ادعى أن مع الله إلها آخر فتاو زعم يعني بما زعم أن مع الله إلها آخر. نعم. وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب ووكلت بكل جبار عنيد. قال فينطوي عليهم ويرميهم في غمرات. ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك يأخذن من شاء الله والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب والملائكة يقولون رب سلم سلم فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكور في النار على وجهه. كور أو مكردس ومكور في اللغة الآخر ومكردس. نعم نعم هذا الحديث فيه ابن لهيعة فيه ضعف ولكن هذه المعاني ثابتة في إخراج عنق من النار. أما المرور على الصراط فثابت في الأحاديث الصحيحة وأن الناس يمرون على قدر أعمالهم أولهم كالبر ثم كالطير ثم كالريح كجاود الخير كالرجل يعدو عدوى ورجل يزحف زحفا فناج مسلم ومكردس على وجهه في النار صلى الله عليه وسلم. على التخريج يتكلم عليه هذه تعليق أحمد وفيه ابن لهيعة. نعم فيه ابن لهيعة ضعيف وقد وثق وبقية رجال رجال الصحيح ضعيف. نعم نوع من الشوك لكنه ليس كشوك الدنيا. نعم والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدا لها موضع آخر. ولهذا قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم أي أمر كبير وخطب جليل وطارق مفضع أي أمر عظيم أي أمر كبير وخطب جليل وطارق مفضع وحادث هائل وكائن عجيب. لا شك إنه أمر عظيم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافر غير يسير. لا شك أنه أمر عظيم هو يوم القيامة. يقول القحطاني رحمه يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم عظيم تشقق السماء لهوله ويشيب فيه مفارق الولدان. وأبلغ من ذلك قول الله تعالى إذا جاءت الصاخة يوم يكون المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شر يغنيه. والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الفزع والرعب كما قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم قال تعالى يوم ترونها هذا من باب ضمير الشأن. ولهذا قال مفسرا له تذهل كل مرضعة عما أرضعت أي تشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها والتي هي أشفق الناس عليه تدهش عنه في حال إرضاعها له. ولهذا قال كل مرضعة ولم يقل مرضع وقال عما أرضعت أي عن رضيعها قبل فطامه. وقوله وتضع كل ذات حمل حملها أي قبل تمامه لشدة الهول وترى الناس سكارى وقرئ سكرى أي من شدة الأمر الذي قد فاروا فيه قد دهشت عقولهم وغابت أذانهم فمن رآهم حسب أنهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من ما تعرض المؤلف رحمه الحافظ رحمه الله قوله تذل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها هل المراد أنها هل هناك حمل في يوم القيامة حتى تضع، وهل هناك إرضاع؟ إلى المعنى أنها لو كانت مرضعة يعني من شدة الأول لذهلت، ولو كانت حامل لوضعت حملها. وقيل أن المراد هذا قبل قيام الساعة، أن هذا قبيل قيام الساعة مع بجرير ما تعرض لهذا مع شر معك من جرير ما في قيام وتذهل كل وضع وتضع كل ذي حملها. ما ذكر المعنى حافظ رحمه الله كأنها اختصر هنا على خلاف عادته، قيل المعنى أنه من باب التقدير أنه لو كانت حامل لوضعت حملها، لأنه ما في حمل يوم القيامة، ولو كانت مرضعة لدهلت. وقيل المعنى أن هذا قرب قيام الساعة، وأن تقوم الساعة قبل قيام الساعة، وأنها تذهل موضعها مرات وتضع كل ذلك حملها. عما أرضعت كما حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت قال تترك ولدها للكرب الذي نزل بها. وحدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن أبي بكر عن الحسن تذهل كل مرضعة عما أرضعت قال ذهلت عن أولادها بغير فطام وتضع كل ذات حمل حملها قال ألقت الحوامل ما في بطونها لغير تمام وتضع كل ذات حمل حملها يقول وتسقط كل حامل من شدة كرب ذلك حملها. سبحان الله. نعم ماتت وبعثت تبعث على غير الحالة التي كانت عليها في الدنيا. الله أعلم يحتاج مراجعة. نعم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يقول تعالى ذاما لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى معرضا عما أنزل الله على أنبيائه متبعا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن. وهذا حال أهل الضلال والبدع المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. إيش يتركون؟ يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. ولهذا قال في شأنهم وأشباههم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم أي علم صحيح ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه. قال مجاهد عن الشيطان يعني كتب عليه كتابة قدرية أنه من تولاه واتبعه وقلده فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير أي يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير وهو الحار المؤلم المزعج المقلق. وقد قال السدي عن أبي مالك نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث. وكذلك قال ابن جريج وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن هذا فيه إثبات الكتابة كتابة القدرية من الله كتب عليه كتابة قدرية. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن مسلم البصري حدثنا عمرو بن المحرم أبو قتادة حدثنا المعمر حدثنا أبو كعب المكي قال خبيث من خبثاء قريش أخبرنا أخبرنا عن ربكم من ذهب هو أو من ذهب هو أو من فضة هو أو من نحاس هو. إيه قال من؟ قال قال ابن أبي حاتم. نعم. حدثنا عمرو بن مسلم البصري. ها؟ ابن مسلم وفي رواية ابن سلم. زين ميم. مسلم. مسلم. إيه. على التعليق. نسخة ثانية ابن مسلم. مسلم بالجرح ها سلم بدون ميم حط عليه الشارع بالجرح هكذا عندكم سلم بدون ميم قل سلم في الجرح قل في الجرح سلم نعم نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن سلم البصري حدثنا عمرو بن المحرم أبو قتادة حدثنا المعمر حدثنا أبو كعب المكي قال ها معتمر ابن معتمر حدثنا المعمر الدهم مكتوب المعتمر والمعمر نسخة المعتمر نسخة كنت نسخة معمر المعتمر نعم قال قال خبيث من خبث أي قريش أخبرنا عن ربكم عن أخبرنا عن ربكم من ذهب هو أو من فضة هو أو من نحاس هو فقاقات السماء قاقات أو فقاقات السماء قاقات والقاقات في كلام العرب الرعد فإذا الرعد نعم فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد جاء يهودي فقال يا محمد ليث بن أبي سليم وقال ليث بن أبي سليم ضعيف ليث بن أبي سليم نعم وقال ليث بن سليم عن مجاهد جاء يهودي فقال يا محمد أخبرني عن ربك من أي شيء هو من در أم من ياقوت قال فجاءت صاعقة فأخذت يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة بارك ها ليثم سليم ضعيف اللي قبله الشريك قبله قبل ابن سند أبي حاتم ها بين كعب المكي قال ايه ما موقف على أبي بن كعب من كلام أبي بن كعب لو صح بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى هذا المناسبة بين وقت الآية فيما قبلها لما ذكر حال المنكر للبعث ذكر بعدها الدليل على إثبات البعث. يا أيها الناس إن كنتم ربعكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. استدل على البعث بالبدء، يعني الذي خلقكم من تراب ثم من علقة قادر على أن يعيدكم ويبعثكم مرة أخرى، وكما قال سبحانه في آية الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني وهو هين عليه. وكذلك أيضا إحياء الله الأرض بعد موتها، هذا دليل على البعث. استدل على البعث بدليل، دليل الأول البدء، بدء خلق الإنسان، خلق من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، والدليل الثاني إحياء الله الأرض بعد موتها. نعم. لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق فقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب أي في شك من البعث وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة. المعاد يعني بعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها، هذا أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان. الإيمان من لم يؤمن بالبعث هو كافر بإجماع المسلمين. ومن قال إن البعث إنما هو الأرواح كالفلاسفة هو كافر. الفلاسفة يقول البعث للأرواح وما الأجساد ما تبعث، وهذا كفر بإجماع المسلمين. الأجساد نفس الأجساد تعاد الذرات التي استحالت ترابا يعيدها الله، هو عالم بالذرات التي استحالت وهو قادم على ذلك، كما قال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فالذرات التي استحالت تعيدها الله خلقا جديدا. والإنسان يبنى إلا عجب الذنب وهو العصص، آخر فقرة في العمود الفقري: منه خلق ابن آدم ومنه ركب، كما في الحديث. الحديث كل ابن آدم يبنى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب. يعيد الله الذرات التي استحالت ثم ينشئ الله خلقا جديدا، تبدل الصفات. الذوات هي هي، لكن الله ينشئها يبدل الصفات، تكون الصفات أقوى من الصفات التي عليها في دار الدنيا تحمل. ولهذا يعظم خلق الكافر في النار حتى يكون ضرس الكافر مثل جبل أحد، نسأل الله السلامة، كما جاء في الحديث الصحيح. والجلود تبدل يوم تبدل الأرض غير الأرض، تبديل الصفات، لا تزول الذات وتبديل الذات الأخرى، هي نفس الذات تجدد، كما رد الإمام أحمد رحمه على الزنادقة، رد على الزنادقة حينما شبهوا وشكوا في متشابه القرآن وقالوا إن الجلود يؤتى بجلود أخرى، أن هذا معناه نسب الله إلى الظلم، وقالوا إن الله ظالم نعوذ بالله يعذب جلودا لم تعصر. بين لهم رحمه الله أن هذا من جهلهم وضلالهم وكفرهم، وأن المراد تبديل تجديد ليس المراد تبديل ذوات، كما أن الإنسان يعاد بذواته جسده يعاد بالذوات نفسها هي. ولما قال جهل المصطفى أنه يعاد شيء آخر كفره العلماء، فتح باب للفلاسفة فأنكروا البعث، نسأل الله السلامة. وكذلك الأرض حينما تبدل تبديل صفات، والذات هي. نعم، تبدل الأرض وغير الأرض تبديل صفات لا تبديل الله، نفس الأرض تمد وكما يمد القديم ويزال ما عليها من جبال، يقول تبديل صفات. نعم. إيش الأعمار؟ نعم، بعد بعثهم يبعثون الصفات كما سمعت، الصفات تبدل، الصفات تبدل، أما الأعمار هذا في الجنة، في الجنة هذا يكون شباب، كلهم شباب، أبناء 33 حتى الأطفال الذين ماتوا يكون شباب. أما هم الجنة يبعثون يتبدل الصفات، يقفون يتحملون هذه المدة، الصفات تبدل ما يكون على حال على الصفات التي عليها الذات في الذوات هي، لكن الصفات تبدل وتحملون. ولهذا لا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا، وفي يوم القيامة ينشأ الخلق تنشئة قوية فيثبتون فيها لرؤية الله. نعم. فإنا خلقناكم من تراب، أي أصل برئه لكم من تراب وهو الذي خلق، أي أصل برئه يعني خلقه. نعم. البارئ الخالق. نعم. والله أعلم. فإنا خلقناكم من تراب، أي أصل برئه لكم من تراب وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام. آدم عليه السلام. ثم من نطفة، أي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. يعني آدم خلق من تراب وذريته خلقوا من ماء، كل واحد خلق من نطفة من ماء مهين، من ماء الرجل وماء المرأة جميعا يخلق منهما الإنسان، ماء الرجل وماء المرأة، إلا عيسى فإنه خلق من أم بلا أب، النفخة التي نفخ في جبهة جلعها وولدت إلى فرجها، خلق الله عيسى من أم بلا أب. وحواء خلقت من آدم، وسائر الناس خلقوا من ذكر وأنثى، ثم ذلك القسم الرباعي. نعم. ثم من علقة ثم من مضغة، وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت 40 يوما كذلك يضاف إليه ما يجتمع إليها ثم تنقلب علقة حمراء. الله. ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله، فتمكث كذلك 40 يوما ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط. يعني التطور، خلق الناس تطور، أول نطفة من ماء الرجل وماء المرأة، قطرة ماء مني من مني الرجل وماء من المرأة، يكون 40 يوم، ثم تتطور هذه النطفة وتتحول إلى قطعة دم علقة، ثم بعد 40 يوم تتحول إلى قطعة لحم مضغة بقدر ما يمضغ في الفم، ثم يخلق الله من العظام يخلق الله من العظام، ثم بعد مضي 4 أشهر يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب40 كلمات. وجاء في بعض الحديث أن الملك يدخل بعد 82 يوما. نعم. بعض النقص. نعم. ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن. يعني من هذا المضغة، هذا المضغة اللحم يعني تخطيط على ذلك، يصور الله منها يد ورجل ورأس وهكذا، يصور منها العظام. نعم. شيئا صور، ثم يأتي الملك ينفخ فيها الروح بإذن الله، ويؤمر في ذلك الوقت بكتاب 4 كلمات تكتب الرزق، يقول ربي في بعض هذه يأتي من يا ربي ما الرزق، ما الأجل، ما العمل، ما السقاوة والسعادة، يكتب هذا في بطن أمه، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم. فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء. نعم. يصور يعني الرب سبحانه وتعالى أو الملك بإذن الله. نعم. يصور. نعم. وسائر الأعضاء، فتارة تسقط فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط، وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط. ولهذا قال تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فإذا أسقطت المرأة مضغة غير مخلقة قطعة لحم ليس لها حكم النفاس،

فدفنت في ذلك. ثم تلا عامر الشعبي: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة وإن كانت فإذا بلغت فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة وإن كانت غير مخلقة وإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما وإن كانت مخلقة نكست نسمة. وقال ابن أبي وقال ابن أبي حاتم حدثنا خلق نفسه خلق نفسه من الأنفس نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا المقري نعم المقري قال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري بن أسيد نعم عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين يوما أو خمس أو خمس وأربعين فيقول أي رب أشقي أم سعيد فيقول الله ويكتبان فيقول أذكر أم أنثى فيقول الله ويكتبان ويكتب عمله ويكتباني كذا في ملكان ها نعم كيف ويكتبان فيقول الله ويكتبان ويكتب عمله وآثره ورزقه وأجره ويكتبان ها عندك شقي سعيد لا ويكتبان يعني أحد القولين أو أحد القولان نعم فيقول الله ويكتبان ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله ثم تطوى الصحف فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص. ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة ومن طريق آخر عن أبي الطفيل بنحو معنى. وقوله ثم نخرجكم طفلا وهذا تقدير وهذا التقدير العمري من أنواع التقدير. التقدير العام كتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ. ثم هناك التقدير العمري وهو ما يقدر على الإنسان في بطن أمه وهو في بطن أمه يكتب رزقه وأجره وعمله والشقي والسعيد. وهناك تقدير أيضا سنوي وما يكون في ليلة القدر يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من موت وحياة وشقاء وسعادة وفقر وغنى وإذلال وإعزاز. وهناك تقدير يومي ويكون في قوله تعالى كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن يعز ويذل ويرفع ويخفض ويفقر ويغني سبحانه وتعالى. هذه التقادير تقدير العام التقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي وكلها توافق التقدير العام. يعني ما كتب التقدير العمري يوافق ما كتب الله في اللوح المحفوظ. بارك الله على قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وقوله: ثم نخرجكم طفلا، أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وبطشه وعقله، ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا ويلطف به ويحنن عليه ويحنن عليه والديه. ثم يلطف به ويلطف به ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار. ولهذا قال: ثم لتبلغوا وشدكم. وهذا من رحمة الله تعالى بابن آدم حينما يكون طفلا، وفي الحديث: الله أرحم بعبده من الوالدة بولدها. هو سبحانه وتعالى خلق الإنسان ضعيفا طفلا، لكن الله تعالى يحنن عليه والديه ويجعلهما يعطفان عليه. نعم. الله عنك. ثم لتبلغوا وشدكم، أي تتكامل القوى وتتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المظهر، ومنكم من يتوفى، أي في حال شبابه وقواه، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وهو الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر. من الخرف، من الخرف. وهو إيش؟ وهو الشيخوخة، وهو الشيخوخة والهرم. ومنكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وهو الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف، من الخرف وضعف الفكر. ولهذا قال: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقد قال الحافظ أبو يعلى بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده. وقد قال الحافظ، وقد قال الحافظ أبو يعلى بن علي بن المثنى كذا، بن عدي بن المثنى، ها، الحافظ أبو يعلى علي ولا عدي، تقرأ عندك عندك باللام أبو يعلى. وقد قال الحافظ أبو يعلى بن علي بن المثنى، تقرأ عندك أحمد، أحمد بن علي. نعم. وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا خالد الزيات قال حدثني داود أبو سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه رفع الحديث قال: المولود حتى يبلغ الحنث، المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالده أو لوالدته، وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه، فإذا بلغ الحنث أجر الله عليه القلم. السند الحافظ أبو يعلى. وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا خالد الزيات قال حدثني داود أبو سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه رفع الحديث قال المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالده ما عمل من حسنة كتبت لوالده أو لوالدته وما عمل من سيئة كتب لوالده أو لوالديه. طيب نصحة راجع الحديث. نعم. وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه فإذا بلغ الحنث أجر الله عليه القلم وأمر الملكان اللذان معه أن يحفظا وأن يشددا فإذا بلغ 40 سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث. إيه؟ فإذا بلغ 40 سنة فإذا بلغ 40 سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث. آمنه عندك؟ لا أمنه. نعم الله. فإذا بلغ 40 سنة آمنه مدة ها؟ نعم الله. فإذا بلغ 40 سنة في الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث الجنون والجذام والبرص. فإذا بلغ 50 خفض الله حسابه. فإذا بلغ 60 رزقه الله الإنابة إليه بما يحب. فإذا بلغ 70 ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.